بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع، ولا نزال نتكلم في أحكام القسمة. ينبغي للقاسم أن يقرع بينهم. فصل. ينبغي للقاسم أن فصل ينبغي للقاسم أن يقرع بينهم، فمن خرج اسمه على سهم أخذه. لأنه هذا أخوان أطيب للنفوس. يعني أنا الآن بيقسم أرض بين أشخاص. الآن أخواننا بحط الآن من هون لهون قسم، من هون لهون قسم، حطيناه الآن ضمن يعني أسماء. ثم جبنا الآن أسماء الحاضرين، فلان وفلان وفلان وفلان. الآن نسحب أول اسم بقرعة حقيقية، الأول خول أنت أول قسم، الثاني ثاني قسم، وهكذا. ليه؟ عشان ما يكون أخواننا يعني في شيء بالنفوس. القرعة أخوان دائما أطيب للنفوس. يعني الإنسان بيشعر الإنسان الذي قسم له شيء أنه لم يفضل غيره عليه بفعل فلان، وإنما القرعة هيك وماشي الحال. نعم، هذا كله بعد إيش؟ بعد تعديل الحصص. ومع ذلك لما بدنا نوزع، شو منوزع أخواننا؟ بالقرعة. وذلك بعدما يصور ما يقسمه ويعدله على سهام القسمة، ويزرع الساحة ويزرع ما ويعدله ما ويعدله ويعدله على سهام القسمة، ويزرع الساحة ويقوم البناء لحاجته إلى معرفة ذلك. يعني خلصت كل الأعمال كلها هي. عندنا الآن عملنا تقسيم، مخطط، الحصص، عملنا الآن الساحة كم ذراع طول وعرض، البناء شو قيمته، هذا كله فعلنا الآن. هلا بنقسم بقى. هلا يعني الآن فلان بياخذ الأرض، فلان بياخذ البناء، فلان بياخذ من هون لهون وما شابه ذلك. كيف نفعل هذا؟ قال نفعل هذا بالقرعة. تعيين الحصص لأصحابها يكون بالقرعة. ويفرز كل نصيب بحقوقه عن بقية الأنصباء ليتحقق معنى القسمة. وهذا هو الأصل. الإفراز ينبغي أن يكون تاما، لا تعلق بين الحصص بالحقوق والمرافق. أما والله هذا إله على هذا يعني طريق، وهذا مسيل، وهذا كذا، ما بيصير. يجب إفراز الحصص عن بعضها بشكل تام. ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث. أو يلقب، ما هيك ينبغي عليه وذلك معنا. ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث، ثم يخرج القرعة كما تقدم ويقسم على أقل الأنصباء. النصيب الأول لمين؟ فلان. تفضل فلان. هاي الأول لفلان، الثاني لفلان، وهكذا. طيب هلا أخوان أكارم، لما بدنا نساوي القسمة شو المخرج أو شو الآن الكسر نحطه؟ قال مختار كسر تخرج منه جميع الحصص. يعني الآن مثلا قسمت على 10، طب في عندي سدس وعندي ثمن، شلون بدي أخذ سدس من 10؟ ما بتنقسم. إنه الأصل إنه أعطي كل واحد سهما تاما، لا يكون في كسر بالحصص، سهم ونص، سهم وربع. هذا ما بيصير إخواننا هيك. أنت الآن ما عم تقسم أرقام. لاحظوا إخواننا، أنا الآن بالطابة وما شابه ذلك بيكتبوا الآن سهم ونص وثلثين سهم وربع سهم. هذا ما في إشكال كتسجيل حصص بالطابة. لما أنا بدي سلمك على الأرض، أنا ما بسلمك حصة ونص، بدي أعطيك أنا إيش؟ رقم صحيح. لأنه مو معقول أعطيك حصة هاي ونص الحصة الثانية، ما بيصير هيك. إذا رجعنا وقعنا للشركة مرة ثانية، إحنا عم نسوي إفراز تام. فإذا ماذا نفعل؟ نأخذ أصغر مخرج نحطه هو مخرج دار كل. يعني في عنا حصة مثلا سدس وثلث، شو بناخذ الرقم؟ 6. في عنا ثمن وربع، شو بناخذ؟ 8. اي نعم. فإن كان سدسا جعلها أسداسا أو ثمنا فأثمانا. نعم. لأنه إذا خرج أقل الأنصباء خرج الأكثر، ولا كذلك بالعكس. يعني طالما الثمن أخذ نصيبه، إذا صاحب النصف أو لا يأخذ نصيبه. ولو عين لكل واحد نصيبا جاز من غير قرعة. لا، من غير قرعة جاز، لكن أطيب ما هو القرعة. قرعة. إن إخوان أحيانا بتصير أمور طارئة، تأخذ حصة أنت الآن بحكمة الله، بعد فترة من الزمن فتح شارع قدامه، اشهد ترتيب معين، ارتفع ثمنها صار رقم كبير، الحصة اللي بعد منها بقيت على سعر القديم، شو بظن الناس أنت بتلاعب معه أنت؟ أو بالعكس طلع فيها خلل معين، صار الأرض إذا بتبيعها يعني بنص قيمتها ما في يشتريها، هذا بصير أحيانا. فلما بيكون في قرعة تكون هذا أطيب للنفوس. طبعا إخوان العيب الذي يطرأ بعد القسمة لا يخل بالقسمة، العيب أو المزايا التي تحصل بعد القسمة لا تخل بالقسمة. ليه؟ لأنها حصلت بعد تمام التملك، مثل إذا كان بعتك أنا شيء صار ملكك ثم صار في مزايا أفضل أو نقصان بالقيمة ما ترجع عليه بالعيب. ولو عين لكل واحد نصيبا جاز من غير قرعة، لأنه في معنى القضاء فيصح إلزامه. تمام. أما القرعة لتطيب النفوس ونفي التهمة والميل. قال وليس لأحدهم الرجوع إذا قسم القاضي أو فاهم. أما القرعة لتطيب النفوس بفاهي. أما القرعة فلتطيب النفوس. أما القرعة فلتطيب النفوس ونفي الميل ونفي التهمة والميل. قال وليس لأحدهم الرجوع إذا قسم القاضي أو نائبه. نعم. إنه بعد ما تمت قسمة أنا بقبل القسمة هيك، أنا بدي هذاك النصيب، ما بيصير إنه بدي هذا النصيب. أنت الآن وأخوك شركاء في ذاك الآن يقسم بينكما قاضي بالتعديل وما شابه ذلك. بدكم تساوي أنت الآن اتفاق وتساوي تخصص إيش رضا يتساوي. أما القاضي ما له ملزم برغباتك. لأنها صدرت عن ولاية تامة فلزمت كالقضاء. أحيانا بعض الناس أخوانا بيأروش بيعيط بيسبسب. نعم. بهالطريقة هي شو بيسوي أهل الحوالين؟ خلاص شو بدك تأخذ؟ هذا ظلم، هذا ليس لك ذلك. والحقيقة اللي سوى هيك اللي أعطاه يعني يعني نقض القسمة وما شابه ذلك، هذا فعل مكارم أخلاق، أما لا يلزمه، لا يلزمه. لكن بعض الناس هذه اللغة اللي بيضغط فيها على من حوله، يعني كأنه سوء الأخلاق بس هو شاطر فيه. لك يا أخي ما الشيء اللي فعلته أنت أنا أستطيع أن أفعله مثلك أو أكثر، لكن أنا متمسك بمكارم الأخلاق. إذا معناه أخوانا هذه لا يجوز أن نتعامل بالطريقة هي أبدا. وكذلك ليس له ذلك إذا خرج بعض السهام، فكما لا يلتفت إلى إبائه قبل القسمة لا يلتفت إلى رجوعه بعدها. وكذلك إذا حصل التراضي وبينت الحدود، إنه بعد ما بدأنا التقسيم هذا القاسم أعطى فلان حصة أعطى فلان حصة، أوف الحصة الفلانية أخذ فلان كان بدي إياها أنا، بمجرد ما خرجت بعض الحصص ما بيصير أن تقول إنه ما بدي، هذه قسمة لازمة لا يحق لك نقضها. لأن المؤمنين عند شروطهم. نعم. وقيل يصح رجوعه إذا خرج بعض السهام إلا إذا بقي سهم واحد لتعيش. إنه كلهم أخذوا كيف بدي أعطي نصيبه إله؟ هلا أنا ما بقبل القسمة بدي انقضها. هلا بعد ما تعين نصيبك حكما لتنقضها ما بيصير. لتعينه للباقي. قال فإن كان في نصيب أحدهم مسيل أو طريق لغيره لم يشرط، فإن أمكن صرفه عنه صرفه تحقيقا لمعنى القسمة وهو قطع الاشتراك، وإلا فسخت القسمة لاختلالها. تمام، لأنه هذا مو إفراز تام، بدك تنهي الحقوق ما تعلق المرافق ببعض أبدا. وإلا فسخت القسمة لاختلالها وتستأنف، لأن المقصود تكميل المنفعة ولا يتأتى ذلك إلا بالطريق والمسيل. يعني أنا الآن لا أستطيع أن أستوفي حصتي إلا بمرافق هذه الحصة، مرافق ماشين عندك. طب كذلك أنت لا تستطيع أن تنتفع بحصتك بشكل كامل، ليه؟ لأنه في مرافق عندك بدك تعمر، بدك ممنوع في طريق إلي، بدك تساوي كذا بتقول لا ممنوع في مسيل عندك. إذا معناه أخواننا وجود مرافق للغير مما يعطل مصلحة الطرفين. سبحان الله أخواننا، وبعض الناس سبحان الله كأنهم عندهم هوس، كل ما يعني حلوا مشكلة بيخلوا يعني شغلة صغيرة هي عبارة عن يعني شيء ممكن يرجع الخلاف والعداوة والبغضاء. لك يا أخي كل ما نهيت الأمور أحسن، انهي القضية كاملة، هي افصلوا الأملاك عن بعضها، افصلوا أخوان العلاقات عن بعضها، خففوا نقاط الخلاف بين الناس. يعني واحد الآن ساوى علاقة مالية، عمر بناء، لك يا أخي خلص البناء كمل لآخره. احنا لا، سبحان الله سي كريم، أكثر الناس هلا بتروح على أبنية معمرة في حقوق لك، وين انت ما يكمل قال ما عاد كمل، نعم راح استلم مشروع اخر، وهذا بقى كل فتره فتره بصير خلاف بيننا وبينه وكذا، بنجيبه بساوي بركب باب بتركب دراج. يعني هالطريقه اخواننا لا يفعلها انسان يعني يخاف الله عز وجل. دائما اخواننا مشكلاتنا من اسبابها تاجيل اداء الحقوق. خلاص ادي الحق كاملا وانهي العلاقات الماليه بينك وبين الناس. الشبكات إخوانا المالية هي من أسباب يعني التفريق وتمزيق المجتمع اليوم، خاصة على مستوى الأسر والحي وهالقضايا هي. قال: وإذا شهدوا عليهم ثم ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا في يد صاحبه لم تقبل إلا ببينة. تمام، بعد ما خلصنا القسمة تقول شو أنا في حصتي ما أخذتها كاملة، أنا حصتي مع فلان ما أعطاني إياها كاملة. هالدعوة هي بعد ما كله استوى من حصص لا تقبل إلا ببينة. بدك أنت الآن تدعي هذه الدعوة بدك تجيب بينة، يعني تجيب شهود، أو مجرد دعوة نقض قسمة على أساسها ما بيصير، لأنه مدعين. فإن لم تكن له بينة استحلف شركاؤه، فمن نكر جمع نصيبه ونصيب المدعى ونصيب المدعي، فيقسم بينهما على قدر نصيبهما. لأن الآن أخوانا هذا الشريك أنا ما عندي بينة، طب حلفهم يمين لدول الشركاء، حلفهم يمين قال له هذا فلان إلا عنكم شي حص، قال والله ما لنا ما له يحص عنا، كل حلفوا إذا انتهت القضية خلاص. أحد الشركاء ما حلف دعاش، ليش أنت ما حلفت؟ قال نقضي عليه بنكوله، لأنه أبى حلف اليمين نلزمه بذلك. قلت لا أنا أبى حلف يمين شان دنيا، الكلام لا يسمع، أنت واجبك تحلف. هلا ما بدأ تحلف أنت الآن تنزها وتقوى ودين، إذا معناها لزيمك الحق. نجيب الآن أنت المدعي صاحب الشكوى، شو معك أنت أرض كذا، أنت شو معك أنت أرض لمرضي أحلف كذا، نجمع النصيبين ونقسم بينهما. لأن النكول حجة على ما عرف، وقيل لا تقبل دعواه للتناقض. نعم. قال: وتقبل. وين التناقض؟ إنه سابقا أنت سلمت القسمة ورضيت، هل عم تقول أنت القسمة مصححة؟ هذا التناقض. إنه سابقا أنت استلمت كنت موجود لما استلمت. وتقبل شهادة القاسمين على ذلك. الآن لو هلا القاسمون شهدوا انه في اشكال فعلا، او انه القسمة تامة، القاسم اللي قسم الحصص جبنا كان عندنا اثنين قاسمين خدناهم عند قاضي شهيدا بتمام القسمة أو بخللها. لا فعلا في حصل فلان عند فلان هل تقبل كلمتهم أو لا؟ وهن اشتغلوا. وقال محمد لا تقبل. ليه؟ لأنها شهادة على فعلهما. إذا معناها القاسمان متهمان لأنهما ربما شهدا ليقولا نحن عملنا تم وبالتالي نستحق الأجرة، لذلك كلام الإخوان فيه تهمة. ولهما أنهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل الغير وبه تلزم القسمة. فهما لمين؟ لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه يصح أن يشهدا. طب ليه؟ قال وذلك أنه أنت في عندك هون أمرين، الأمر الأول هو القسمة والأمر الثاني هو استيفاء الشركاء لحصصهم. هنا على ماذا شهدا؟ شهدا على استيفاء الشركاء الحصص، هذا غير القسمة. هذا الآن قاسم قسمت أنه حصة هي لفلان وهي لفلان وهي كذا، الآن أخذوها أو ما أخذوها مسألة ثانية. فأنا الآن لا أشهد على فعلي وإنما أشهد على فعل الغير وهو استيفاؤه لحصته، لذلك تقبل شهادتهم. وقال محمد لا تقبل لأنها شهادة على فعلهما ولهما أنهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل الغير وبه تلزم القسمة فتقبل. أما فعلهما الإفراز وهو غير ملزم ولا حاجة إلى الشهادة عليه. وعن محمد أما فعلهما الإفراز وهو غير ملزم ولا حاجة إلى الشهادة عليه. وعن محمد والدفاء هو نشعر ما بيجي بالفاء. أما فعلهما فالإفراز وهو غير ملزم. أما فعلهما فالإفراز وهو غير ملزم ولا حاجة إلى الشهادة عليه. وعن محمد مثل قولهما. ومنهم من قال إن كانت القسمة بأجر لا تقبل لأنها دعوى إيفاء عمل استؤجرا عليه، وجوابه أن أجرتهما وجبت باتفاق الخصوم على إيفاء العمل وهو التمييز، فلم تجر لهما مغنما فلا تهما. يعني هذه الشهادة لم تجر لهما مغنما لذلك لا يتهمان، هذا قول أبي حنيفة أبي يوسف. وإن قال قبضته ثم أخذه مني فبينته ثم أخذه مني فبينته أو يمين خصمه. تمام، إنه صح إحنا والقسمة قاسمنا مضبوط وأخذ حصتي بعدين هو أخذ مني اعتدى علي في حدود الأرض أو ما شابه ذلك أو العقار أو القضايا هيك. إنه طيب أنت الآن تدعي أن فلان أخذ منك حقا، يعني أنت الآن ما عاد شركاء، أنت هلأ صار إيش؟ أنت لك حق مالي حصة، هو له حصة أخرى، إذا أنتم الآن مالكم شركاء. هو الآن غصب منك شيئا، ترفع دعوة غصب على مين؟ على هذا الإنسان، ويجب عليك أن تقيم البينة أو يطالب الخصم بإيش؟ باليمين. فبينته أو يمين خصمه كسائر الدعاوى. وإن قال ذلك دعوى وإن قال ذلك قبل الإشهاد تحالفا وفسخت القسمة. وكذلك إذا قال لم يسلم إلي بعض نصيبي وهو نظير الاختلاف في قدر المبيع. وسنبين التحالف وأحكامه في كتاب الدعوة إن شاء الله تعالى. قال وإن استحق بعض نصيب أحدهم رجع في نصيب صاحبه بقسطه كما في البيع. جميل. الآن هلا حصة قسم من حصتي طلع مو بالمال المشترك، يعني أنا وأخواتي الآن ثلاثة مثلا قاسمنا هذه الأرض، بعد ما قاسمنا وخلصنا تفاجأنا أن جزء من الأرض اللي طلع بحصتي أنا هذا مو لأبي، استحق بعض نصيبي طلع الأصحاب يعني، والمال فكرنا تابع إلنا طلع مو إلنا، أدخلناه في القسمة وطلع بنصيبي، ما الحكم؟ يأخذ صاحب هذا النصيب نصيبه. طيب وأنا حصتي؟ قال أرجع على شريكي بماذا؟ بقسطه وحصته ليحصل التعديل بمقابل ما فاتني، كما في البيع. هذا عند أبي حنيفة، يعني لو استحق بعض المبيع يسقط حصته من إيش؟ من الثمن. وقال أبو يوسف تفسخ القسمة. وهو قول محمد في رواية أبي سليمان، وروى أبو حفص أنه مع أبي حنيفة. وقيل الخلاف في بعض شائع، في بعض شائع، يعني لو كان هذا الآن ربع حصتي، يعني مو شيء معين، مو هذا المقدار بعينه. نعم. وقيل الخلاف في بعض شائع في نصيب أحدهما، أما المعين لا يفسخ بالإجماع. ولو استحق نصيب، يعني لو في حال الآن مثلا اتقاسمنا هذه الدار، طلعت هالغرفة هي مو لأبينا، هي الأصحاب، هي بنصيبي على حصة معينة، هي هنا ما الحكم؟ قال لا يفسخ. أما لو كان نصيب شائع يفسخ، يعني طلع عن ربع حصتي، مو مكان معين هي. ولو استحق نصيب شائع في الكل فسخت بالإجماع، طلع لا ربع الأرض كلها ولأبينا، مو ربع حصتي أنا بس، ربع الأرض كلها. لأبي يوسف أن بالاستحقاق ظهر شريك ثالث ولا قسمة بدون رضاه. والفقه فيه أن باستحقاق الجزء الشائع يبطل معنى القسمة، وهو التمييز والإفراز، لأنه يرجع بجزء شائع في نصيب الآخر بخلاف المعين، وصار كاستحقاق الشائع في الكل. ولأبي حنيفة أن القسمة على هذا الوجه تجوز ابتداء بأن يكون نصف الدار المقدم بينهما وبين ثالث، والمؤخر بينهما على الخصوص، فاقتسما على أن لأحدهما نصيبهما من المقدم وربع المؤخر، وللآخر ثلاثة أرباع المؤخر، فإنه يجوز. وإذا جاز ذلك ابتداء جاز انتهاء، فمعنى القسمة موجود وصار كالجزء المعين. هلا الآن بدنا نتصور أخوان مثلا شلون نتصور المسألة، إنه أنا قسمنا الأرض على 8 أسهم، أخذت أنت 4 أسهم وأنا 4 أسهم، ثم ظهر مستحق، هالمستحق شو أهم من عندي؟ نصف نصيبي، يعني قديش؟ 2 من 8 سهمين، 8 أسهم، أنا نصيبي 4 أخذ نصهم. طب هم ما الحكم أخوان هنا؟ قال لابد أن تعدل هذه القسمة. شلون؟ قال أنت بتاخذ 3 أرباع نصيبك، يعني 3 من 4، وأنا باخذ أخوان قديش؟ نصف نصيبي 2 من 4 و1 من 4 من نصيبك، صار 3 إلك و3 إلي و2 لمين؟ للمستحق، هكذا تقسم. فمعنى القسمة موجود وصار كالجزء المعين بخلاف الشائع في الكل، لأن القسمة لو بقيت يتفرق نصيب المستحق في الكل، صار الآن مستحق إلو عند كل واحد منا هنا عم سهم سهم سهم، وين لك القسمة لكان؟ فيتضرر ولا ضرر هنا فافترقا. يلا. فصل. المهايئة جائزة استحسانا. نقف أخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.